الطيبين الطاهرين. سلام. كان يوجد يهود ويوجد متهودين، مثلا من حمير متهودين. هذا ذي نواس اللي حفر الأخدود وقتل فيه 20,000 من النصارى، ليش ما ترجعون إلى دين اليهودية يتهودون؟ كعب الأحبار من أحد هذين الصنفين، إما يهودي بالأصل أو متهود، أي حال ما يفرق. يدعي وهو كعب ابن ماتع اليهود من خصائصهم يسكنون في بيوت متقاربة ويحوطون بعضهم، ومن خصائصهم أن الحي اليهودي بريحة، ريحة قاتلة ما يتحملوها، عجيب. قالوا لي هنا بصعدة مكان حي اليهود تلمسه بعد بريحة لهالحد. أماكن أحياء اليهود وسخة وين ما كانوا. فكعب ابن ماتع يقول كعب أنه كان هو شاب لما علي راح فتح اليمن سلام الله عليه والتقى به، لكن مو معلوم، يكذب بالجملة، ودرس واشتهر عليكم السلام ورحمة الله. من الذي شهر كعب الأحبار؟ اللي شهروا الحاخامات اللي حول المدينة الذين يقدسهم عمر، حاخامات بني قريظة وبني قينقاع وبني زريق، حاخامات خيبر، ذولي كان يقدسهم عمر ويقولون له، هو يقول يقولون لي أنت أحب أصحاب محمد إلينا لأنك تأتينا، وهو هم سكن يمهم، وين بيته؟ يم بني زريق. من يقولون أمر النبي قال سدوا كل الأبواب إلا باب علي وإلا باب أبي بكر وعمر. عمي ما عندهم بيوت يم بالمسجد، هذا باب 3 كيلو بقبة يم بني زريق جيران اليهود. وهو يقول في البخاري ما كنت أقدر أنزل يومية عند النبي، كنت يوم أنزل أنا يوم ينزل جيران يجيب لي خبر. طيب أبو بكر كان بالسنح، السنح يم أحد أبعد، خشلون باب على المسجد. لكنه شو اللي صار؟ قالوا إلا خوخة أبي بكر وخوخة عمر. شنو قصة هاي الخوخة هذه؟ كشفتها أنا ولله الحمد. الخوخة الباب الصغير اللي مدخل رجل، هي يسموها خوخة. أبو بكر لما بايعوا بالخلافة كان يخاف من القتل ويخاف من السم، رأسا بعث يعرف ربعا اللي حوالينا، بالأخير سموه، بعث على الحارث ابن كلدة بالطائف طبيب السموم العرب شايب كان، قال له تعال، جاب للمدينة وقال له ما أكل من طعام إلا أنت تأكل منه بالأول، وكان معه كان يأكل من طعام هو والحارث ابن كلدة. فيقول في يوم كانوا يأكلون خزيزة، اثنينهم، الخزيزة لحم مفروم وبصل خبز يأكلون اثنينهم، أهديت لأبي بكر خزيزة فكانوا يأكلون منها، أكلوا 3 لقم خلى حارث بن كلدة يا أبا بكر ارفع يدك الطعام مسموم، أنا وأنت نموت بعد 3 أيام. وبالفعل مات بعد 3 أيام، وملفة أقفل، ممنوع تداول ملفة. هذا من ناحية خوف السم. من ناحية خوف القتل، إذا يريد يجي يصلي الجمعة ويدخل بين الناس، خاف يقوم له واحد يقتله. سوى من يم المحراب فتح خوخة، فهو يجي من قبلي المسجد يدخل للمحراب يصلي ويطلع من المحراب. فهذه خوخة أبي بكر، فقال رسول الله سد الأبواب إلا خوخة أبي بكر. يا حظي خوختي يمتى إجتي. هذه قصة خوخة أبي بكر والله، والآن تجدها حديث صحيح، خوخة خوخة خوخة، ويبيعون خوخ. خوخة عمر، عمر ما عجب المكان اللي فاتح به الخوخة أبو بكر، فتحها بمكان ثاني فصارت خوخة عمر، فصار سد الأبواب إلا خوخة عمر. مسجد بخوخ، ما تحب الخوخ؟ زين، هذه واحدة. إذن عمر كان يعيش قرب بني زريق، بنو زريق يهود، وهم كتبها لي، أخذ نسخة من التوراة معربين لياها، يقول لي يا رسول الله خل ندرس هذه من بني زريق، هذه عنده كتبها لي أخ من بني زريق. بعدين نسخة مرة كتبوا لياها بخيبر، كان يروح إلى خيبر هو، ويحبون الحاخامات. المهم سمعهم يمدحون كعب الأحبار، ولابد صار مراسلة بينه وبين كعب الأحبار. يوم كعب الأحبار راد يجي إلى المدينة بخلافة عمر، تعرفون أن عمر طلع المسلمين لاستقباله؟ والله طلعهم لاستقباله، ماكو بالتاريخ يطلعون لاستقبال حاخام يهودي خارج، طلعهم كلهم لما يطلع صوت عمر درة، الدرة هو يضرب بدرة، يا درة هذه يا درة هذه، يضرب الطيحات هذه. فطلعهم لاستقبال كعب. هاي مجموعة التقارب مع اليهود. المهم جابه إلى المدينة، وراح وياه هو إلى الشام وإلى القدس، وكان على اليهودية. ثم سكن كعب في حمص وبقي على اليهودية، ثم قرر يجي إلى المدينة وعود أسلم، وصار عمر مستشار لعمر، وصار يجلس في دار الخلافة يفتي. وأعطاه عمر مجلسين، بالأول مجلس في المسجد يحدث عن أهل الكتاب، ثم أعطاه مجلسين ويحدث عن أهل الكتاب. عن النبي ممنوع التحديث، بس عن أهل الكتاب حدث ولا حرج. هو النبي قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، يعني ما قلتوا بخياسهم لا حرج، قالوا حدثوا يعني انشروا حديثهم ولا حرج. ويجمع واحد يجمع شكو مكتوبات نصوص تلمود توراة غيرهم، يجيبهم. عبد الله بن عمرو بن العاص لقب حمص عديلتين كيسين، وكان يجي واحد يقول له رجاء أنا أريد تحدث، ويحدث منهم. قال رسول الله يقرأ منهم، ليش؟ قال حدثوا عني ولا حرج، يعني يقرأ من ذولك، ما عندهم دين. يجي واحد يقول له أنا أريد أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ليس من العدلين، مو من القونيتين اللي جبتهم من حمص. كان عمر عقيدته بكعب الأحبار تحير، مرات يغضب على كعب الأحبار، مرات يسأل عن مستقبله، عن الجنة عن النار، مثل كمان نبي، كنبي مرجع ونبي والمفتي العام. وما يقوله كعب الأحبار هو الصح. ماذا قال كعب الأحبار؟ قال المسلمين ينتهون والكعبة تهدم، ومكة بعد ما تسكن، عمر قبل ذلك. شوف شوف من عجائب الأمور. أول شيء يقول له أنشدك الله يا كعب، أنا ملك له خليفة، يعني منصبي شرعي خليفة نبي له ملك. يقول له بل خليفة استحلفه، حلف لك كعب يحلف لينا. طيب بعد يقول يا كعب ما عدن جنات عدن، قال له جنات عدن جنة يسكنها الأنبياء والصديقون وحكام العدل، وأنت منهم. الآن الذهبي يقول بعصمة الأنبياء والصديقين وأئمة العدل، يقول بعصمتهم، ها ناقشوهم بيه ربعك إن شاء الله. إيه. وعبارة للذهبي أنا كاتبها، شوفه يقول بعصمتهم. بعد يقول عدن في الجنة قصور لا يسكنها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم أو عادل. طيب بعد قنع لعمر أن الحوت من صيد البر البحر وليس البر، الحوت بري، رايحين الجامعة العمرة، قال له أمرتك عليهم يا كعب. طيب راحوا، وبعضهم يحب الجراد، عمر يقول شط طريقي أتمنى يكون عندي جراد، أخ لو كان عندي قفعة يعني زنبيل ويأكل الجراد يابس الشكل ويأكله. يقول هم رايحين شافوا جراد طار، قال له قال كعب الأحبار صيدوا، قال صيد البر حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا مو صيد بحر. قال لهم هذا صيد البحر. كيف يا كعب؟ قال هذا الجراد ينفثه الحوت، ما تشوفون الحوت يطلع راسه بالبحر بث يبث، عمي هذا يبث ماي، يقول لا عنده مرتين بالسنة يبث جراد. ويجيك راوي يقول أنا ولقد رأيت، الآن بفقههم بالفقه الحاج أن الجراد يجوز صيده لأنه صيد البحر. أمير المؤمنين قال لهم تقولون هذا من صيد البحر، اغمسوه في الماء أشوف يموت ولا، إذا هو بحري ما لازم يموت، أشو يموت. خلاص قال كعب الأحبار، قال كعب رحمة الله على زرارة، يقول أنا قاعد مع الإمام الصادق سلام الله، مع الإمام الباخر بمقابل الكعبة، إجا واحد قال له ما تقول يا أبا جعفر فيما يقوله كعب؟ قال وما يقول كعب؟ قال يقول كعب إن الكعبة لتسجد لبيت المقدس صبيحة كل يوم، يعني كعبتكم تسجد بكعبة اليهود صبيحة كل يوم. هلا وما تقول أنت؟ قال أقول القول ما قاله كعب. قال لك كذبت وكذب كعب. زرار رحمة الله عليه يقول بكل عمري ما رأيت الإمام الباخر يقول واحد كذبت بوجه الشكل. خلص قال كعب، قال كعب جراد سيد بحري، قال كعب الكعبة تسجد لبيت المقدس، قال كعب شنو؟ كعب يقول أنه الكعبة لازم تزول، والكعبة كلها الإسلام مثل البعير، البعير مو يمر. يقول قال رسول الله عليكم السلام، قال رسول الله إن الإسلام عليكم السلام، أهلا وسهلا، الله يحفظكم الله يعزكم. إن الإسلام بدأ جذعا الآن، مساكم الله بالخير، الآن نكمل. بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سديسيا ثم بازلا. ويقول عمر ما بعد البزول إلا النقصان، ينتهي الإسلام بعد. يقول كعب، هذا رواه في الصحيح بعضه مجمع الزوائد، يقول رواه أحمد ورجاله ثقات عن أبي هريرة أن رسول الله قال أن الكعبة تخرب خرابا لا تعمر بعده أبدا، والكعبة تهدم ومكة لا تسكن. يعني الإعلام اليهودي على لسان خليفة المسلمين، انشر الإعلام الأفكار اليهودية، انشر تتيأس المسلمين، انتم منتهين منتهين، وإسلامكم منذ كعبتكم منتهية ومكتكم منتهية، شي ظل؟ إذن سلموا، نعوذ بالله من ذلك. هذه نعم نعم موثق، آخر مسألة في ألف سؤال وإشكال مفصلة موثقة، أنا جاي أذكر بعضها، وأذكر وذكرت رد أهل البيت عليهم السلام أن الإسلام كحديقة يطعم منها فوج وما يطعم، يمكن الفوج الأخير أحسن من الفوج الأول، وهذا غلط أصلا. هم خير القرون قرني ثم الذي يليه، يعني الإسلام من حدار، إحنا عدنا لا حديقة تطعم فوج وما تطعم فوج، يمكن آخر فوج هو أحسنها جنيا وأحسنها ثمرا. هذه ثقافة اليهود كانوا ينشرونها، وكعب الأحبار ما يحتاج لوسائل إعلام، هو عمر وسيلة إعلامه، رأس السلطة ينشر أفكاره. وعند جماعة شي يقول كعب يحولوا حديث نبوي، كعب يحكي حكي عادي، هو ما شايف النبي، بس عنده أبو هريرة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن سلام، عنده سبعة ثمانية، شو تريد؟ احنا ندخل لك كلامك بالمعمل نطلعه، قال رسول الله. والحمد لله الذي عافانا من هالبلاء، عافانا من هالضلال، عافانا من هالظلام، وجعلنا نتبع النور الذي أنزله الله، نور النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم. شيخنا أبو ياسر، موقف أمير المؤمنين قال بدار الخلافة